أو لغير ذلك، هل يجوز أن يحلق رأسه؟ نعم نعم يجوز. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فليحلق، ولكن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كم؟ هو مجمل في القرآن، لكن السنة بينت. الصدقة كم؟ مجمل، لكن السنة بينت. النسك مجمل، لكن السنة بينته. الصيام 3 أيام الحمد لله نعمة. الصدقة 3 آصع تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. النسك شاة تذبح وتوزع على الفقراء. الآية الكريمة بدأت بالأسهل أو بالأشد، بالأشد بالأسهل تمام. هي حين نزولها بدأت بالأسهل، لأن صيام 3 أيام أسهل من إطعام 6 مساكين في ذلك الوقت، إذ أن الوقت كان وقت فقر. لكن في عهدنا الآن أيما أسهل، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام؟ الغالب إطعام 6 مساكين. على كل حال هذه الفدية لمن حلق رأسه. طيب 5 5. طيب السادس اللباس. اللباس ايش اللباس؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، يعني اي شيء يلبس، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. اسمع يا ولد، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. أقولها مرة ثالثة وتقولونها تردونها علي: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. من يعيدها علينا؟ تفضل. بارك الله فيك. القميص هو هذا اللباس الذي علينا الآن، والسراويلات معروفة، لباس الرجلين الذي له أكمام. البرانس قال العلماء إنها ثياب واسعة ولها غطاء للرأس متصل بها. العمائم ما يلف على الرؤوس. الخفاف ما يلبس على الرجلين، وهذه حرام على الرجال فقط، حرام على الرجال فقط. أما النساء فلتلبس المرأة ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين في حال الإحرام. والنقاب في حقها بمنزلة العمامة في حق الرجل، لأن النقاب لباس الوجه والعمامة لباس أجب أخي لباس الرأس. طيب القفازان هما اسمه ايش اسم القفازان؟ ايش الكفوف يعني ما يلبس على الكف، هذه لا تلبسه المرأة في حال الإحرام. إذن تبدو يداها أو تغطي اليدين بطرف الثوب، تغطي اليدين بطرف الثوب، ولا يحل لها أن تلبس القفازين وهي محرمة. هذا الذي يحرم في اللباس. ولنرجع إلى هذا الحديث، لأن بعض العلماء عبر عن ذلك بعبارة لم ترد بها السنة فأصبحت محل إشكال عند كثير من الناس. قال بعض العلماء: لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يلبس المخيط، قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا الأمائم ولا الخفاف ولا السراويل. لم يرد في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة المخيط. وعلى هذا فنقول هذه الكلمة فهمها كثير من الناس على غير ما أراده العلماء رحمهم الله. ظن بعض الناس أن معنى المخيط ما فيه خياطة، حتى جعلوا يسألون عن الكمر الحزام إذا كان فيه خياطة هل يجوز ولا ما يجوز، وجعلوا يسألون عن النعل المخروز هل يجوز أو لا يجوز. ولكن نقول الخياطة لا مانع من لبس المخيط إذا كان مما يجوز لبسه. الرداء يجوز لبسه في الإحرام ولا ما يجوز؟ الرداء يجوز، والإزار يجوز. لو كان الرداء مخيطا يعني أنه فيه خرق ورقعناه أو انشق نصفين ووصلنا بعضهما ببعض خطنا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الإزار كذلك لو كان فيه رقع أو انشق نصفين ووصلنا بعضه ببعض فلا بأس. فالخياط ليس له أثر، الأثر هو ما كان في من هذه الأشياء الخمسة أو ما كان مثلها. طيب، كم ذكرنا؟ ستة. طيب السابع تغطية الرأس. تغطية الرأس دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. وهل المحرم تغطية الرأس أو تضليل الرأس؟ نعم، الأول تغطيته، وأما تضليل الرأس فلا بأس به. ولهذا يجوز للمحرم أن يتضلل بالشمسية وأن يركب السيارات التي عليها سقف، لأن المحرم إنما هو تغطية الرأس وليس تضليل الرأس. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة قبل أن يحل، وكان معه أسامة وبلال، أحدهما آخذ بزمام ناقته والثاني يستره بثوب يضلله من الحر، حتى رمى جمرة العقبة. وهذا نص في الموضوع. وعلى هذا فتضليل الرأس بالشمسية جائز. طيب، حمل العفش على الرأس والإنسان محرم جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا لا يستر به الرأس عادة، فليس ذلك تغطية للرأس ولا عمامة. ولكن يجب أن تعلموا أن تغطية الرأس حرام على الرجال دون النساء، أما المرأة فإنها تستر رأسها وتستر وجهها أيضا إذا مر الرجال قريبا منها، لأنه يجب عليها أن تستر الوجه وأن تستر الرأس عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. طيب، لو أن الرجل كان نائما وأصابه البرد وهو نائم فغطى رأسه بردائه وهو نائم، أيكون آثما؟ يا أخوان، غطى رأسه وهو نائم لا يكون آثما، لكن يجب عليه إذا استيقظ أن يبادر بإزالته، لكن ما دام نائما فلا. لو أن الإنسان نسي وغطى رأسه أيجوز هذا؟ أياتم أو لا يأتم؟ لا يأتم. هل عليه فدية؟ لا، لأنه ناسي. ومن هنا نقول محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية عليه. استمع يا ولد، جميع المحظورات الجماع وما دونه إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه إثم ولا امشي ولا إيه ولا فدية. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أخونا يقول الدليل أنت. الدليل على أن من فعل المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا فدية. تفهم اللغة العربية؟ تفهم اللغة العربية؟ يلا أجب. إلا إذا كنت في واد ونحن في واد فأنت معذور. إيش يقول؟ ها؟ يقول الأمر كذلك؟ ها؟ طيب، الآية الثانية: ولا لا تقبل التلقين، جزاك الله خير، اللهم اهده استرع. الآية الأولى قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. الثانية: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الآية الثالثة قال الله تعالى: في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هنا ناخذ تمرينات على هذا القاعدة. رجل دفع من عرفة ومعه أهله ونزل في مزدلفة وجامع زوجته ليلة مزدلفة، قبل التحلل الأول ولا بعده؟ قبل التحلل الأول، لكنه جاهل. سمع الحديث الحج عرفة وقال: انتهى الحج. لما الحج عرفة قال: انتهى الحج، وجامع زوجته ليلة العيد في مزدلفة، ماذا يكون عليه؟ بناء القائد لا شيء عليه لأنه جاهل. طيب، إنسان محرم بعمرة ورأى صيدا ونسي أنه يحرم عليه قتل الصيد فقتل الصيد، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه إيش؟ لأنه ناسي. وقال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. امرأة محرمة بالعمرة أو بالحج وأكرهها زوجها فجمعها، عليها شيء؟ ليس عليها شيء. لماذا؟ لأنها مكرهة. طيب، إذن خذوا هذه القاعدة بارك الله فيكم، إذا فعل الإنسان محظورا من محظورات الإحرام ناسيا كمل أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه من إثم ولا فدية. لسنا نقول هذا لأنه قول فلان أو فلان، بل نقول هذا لأنه قول من؟ قول الله عز وجل الذي إليه الحكم ومنه الحكم وبيده ملكوت السماوات والأرض. وكيف نوجب على عباد الله ما أسقطه الله عنهم؟ إذا فعلنا ذلك فهذا من باب التقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يجوز أن نلزم عباد الله بما أسقطه الله عنهم، كما لا يجوز أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به. واضح يا جماعة؟ طيب، إنسان تطيب، تطيب بعد إحرامه ناسيا، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لكن يجب إذا ذكر أن يغسل الطيب، يجب إذا ذكر أن يغسل الطيب. طيب، غسل الطيب لا بد أن يمسه، إذا أراد غسل الطيب يلمس بيده ولا ما يلمسه؟ يلمس بيده. ولا نقول لا بد تجيب قفازين من الربل من أجل أن تغسل الطيب؟ أجيبه لا، لا بأس أن يغسل الطيب بيديه ولو أصابه، لأن هذه الإصابة ليست استمتاعا بالطيب ولكنها تخلص من الطيب. وفرق بين الإنسان الذي يستعمل الطيب يستمتع به ورائحته وبين إنسان يغسله ليتخلص منه. واضح جماعة؟ ومن هنا نعرف هذه القاعدة وهي قاعدة التخلص. قاعدة التخلص أن التخلص من الحرام ليس بحرام، التخلص من الحرام ليس حراما. هذه المسألة ذكرناها مثال من الأمثلة. مثال آخر، إنسان اكتسب مالا حراما، اكتسب مالا حراما ومن الله عليه بالتوبة وصار يتصدق من هذا المال الحرام تخلصا من المال الحرام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن لو تصدق به أي بالمال الحرام تقربا إلى الله لم يقبل منه ولم تسلم ذمته منه. فهناك أعني قاعدة التخلص ينبغي لطالب العلم أن يفقهها تماما ليطبق عليها كل ما جرى عليه. طيب، رجل أصابه البرد، أصابه البرد واحتاج أن يلبس ثوبا قميصا، لأنه إن لم يلبسه تضرر، أيجوز أن يلبسه أو لا؟ يجوز، يجوز، ولكن عليه عند جمهور العلماء فدية كفدية حلق الرأس. طيب، إنسان أصابه الجوع، جاع جوعا عظيما، إن لم يقتل هذا الصيد هلك، يجوز أن يقتله أو لا؟ الله ما أدري عنكم. إنسان الآن جائع ويقول إن صدت هذا الأرنب وأكلته بقيت حياتي، وإلا هلكت. أيجوز أن يفعل؟ يصيد الأرنب وهو محرم يجوز؟ بارك الله فيكم، هذا ما نريد. يجوز لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الحمد لله على نعمه، كل ما اضطررنا إليه من حرام فهو حلال. طيب، قتل الأرنب وأكل، هل له أن يشبع أو نقول كل ما تمسك به حياتك فقط؟ نعم، اختلفوا فيه العلماء، اختلف فيه العلماء، بعضهم قال له أن يشبع يعني رأى حله له، وبعضهم قال لا، إنما يأكل بقدر الحاجة فقط ويبقي الأرنب معه، إن عاد إليه الجوع إيش أكل. أيهما أحوط؟ أيهما أحوط، أن يشبع أو أن يأكل بقدر ما يحتاج ثم يدخر الباقي إن احتاجه أكله؟ الثاني، الثاني أحوط. نقول الحمد لله أنت الآن، لا أنت الآن لست بهالك، ما دمنا نقول كل ما يدفع عنك الهلاك وأبقي الباقي إذا احتجت إليه فكل منه، ليس عليك ضرر، وهو أحوط من أن نقول اشبع، لأن ربما نقول اشبع وبعد قليل يجد اللحم المباح من غنم أو إبل أو بقر. طيب، إنسان رجل محرم اضطر إلى أن يضع على رأسه ساترا يلف مثلا بالطاقية، يلف بالغترة، اضطر إلى هذا اضطرارا تاما، أيجوز أن يفعل أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه مضطر لذلك، وقد قال الله تعالى في حلق الرأس فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فليفعل وليفتي. طيب، ما تقولون في لبس الساعة حال الإحرام؟ جائز؟ جائز. لا إله إلا الله، ألا يمكن أن يقال إن هذا حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس العمامة؟ لا يمكن، لأنه يشترط في القياس أن يكون الفرع والأصل متساويين، وهنا مختلفان تماما، فيجوز أن يلبس الساعة. طيب، هل يجوز أن يشبك الرداء بمشبك؟ نعم نعم، يجوز لكن بقدر الحاجة، مشبك واحد يكفي. بعض الناس ما شاء الله يأخذ الرداء من عنقه إلى أسفل بطنه وهو كله مشابك، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا يشبه أن يكون قميصا، والقميص حرام على الرجل. نقول لا بس نرخص لك أن تشبك مشبك واحد حتى لا يسقط الرداء. طيب، إنسان احتاج إلى لبس الملايين نظارة في العين، حرام ولا حلال؟ حلال. ليش؟ لأنه ليس منصوصا عليه ولا بمعنى المنصوص، والأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وهذا ما يتعلق في محظورات الإحرام، ونسأل الله لنا ولكم الحماية. ولكن هناك أشياء محرمة وليست من محظورات الإحرام لكنها تنقص الإحرام، وهي كل قول أو فعل محرم فهو حرام وينقص الإحرام، ومن ذلك الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلا يحل للمحرم أن يغتاب أحدا وكثير من الناس مجالسهم مملوءة بالغيبة، وهذا ينقص النسك. ومن ذلك أيضا إطلاق النظر في النساء والمرد، فإن ذلك حرام وينقص ثواب النسك. ومن ذلك شرب الدخان، فإنه ينقص النسك، لأن شرب الدخان حرام والإصرار عليه مخل بالمروءة والعدالة، فلا يجوز للمحرم أن يشرب الدخان، وإذا شربه فإن نسكه يكون ناقصا لأنه أصر على فعل محرم. طيب، والله عز وجل يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال. ومن ذلك أذية المسلمين، فإن أذية المسلمين حرام سواء بالقول أو بالفعل. قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكثير من الحجاج أو بعض الحجاج يؤذي غيره عند المزاحمة في الطواف أو في السعي أو في الرمي أو في المشي في الأسواق، تجده يؤذي غيره، وكأن السوق إنما وضع له وحده، فتجده يلكز هذا ويقول للثاني خشب خشب خشب، هذا ليش هذا؟ هذا أذية، أذية للمسلمين. أو يقول حج حج حج وهو يؤذي غيره. طيب حج أنت، أنت الذي تؤذي الناس، فأذية المسلمين حرام، ولا سيما إذا كان الإنسان في نسك. كذلك أيضا السخرية من المسلمين، السخرية من المسلمين حرام. قد يرى رجلا كبيرا في السن أو امرأة كبيرة في السن وقد احدودبت، فتجد يسخر منها، وهذا حرام. أخوك المسلم كيف تسخر منه؟ فلهذا يجب أن يعتني الإنسان بنفسه ويحفظها عن كل فعل محرم، سواء كان محرما في الإحرام من أجل الإحرام أو محرما على سبيل العموم، لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وينبغي للإنسان أن يكون محسنا لإخوانه، يهدي الضال ويعين المحتاج ويغيث الملهوف، حتى يكون حجه مبرورا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان الإنسان محسنا لإخوانه بالقول والفعل والمعونة والصدقة والهدية، كان ذلك من أسباب قبول الحج وكونه مبرورا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. ونأخذ بعض الأسئلة حتى الأذان. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجموع الأسئلة الذي ورد إلينا، ويقول يا فضيلة الشيخ إنا نحبك في الله. وهذا سائل يقول هل يجوز للرجل الضعيف أو المرأة الذي وكلوا عنهم شخصا بالرمي في اليوم 12 بالطواف للوداع قبل أن يرمي عنهم؟ أقول أحبه الله الذي أحبني فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه. لا يجوز لمن وكل شخصا في الرمي عنه أن يطوف للوداع حتى يعلم أن صاحبه قد رمى، لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ومن رمى بعد الطواف فقد جاء لآخر عهده الرمي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، ومتى يكون الزوال؟ نعم، لا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي إلى زوال الشمس مع أنه أشد حرا يدل على أنه لا يجوز قبل زوال الشمس، إذ لو كان جائزا لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، لأنه أرفق بالأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة والنساء أن يرموا قبل الزوال،